أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فلازال كلامنا متعلق بالنوافل، صلاة النوافل. علمنا أنه من الممكن أن يصلي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام، وأيضا يجوز أن يصلي النافلة على الدابة إذا كان خارج مصر، ولا يشترط السفر. سأتكلم عن مسألة أخرى، ألا وهي إن افتتح الصلاة قاعدا على الدابة ثم نزل، فهل يستقبل صلاة، أي يحرم تحريمة جديدة، أم أنه يبني؟ وكذلك بالعكس، إذا افتتح الصلاة قائما فهل يجوز على الدابة على الأرض ثم ارتقى الدابة، فهل يكملها قاعدا أم لا؟ هذه هي المسألة التي سنبدأ بها درسنا. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن افتتحا قائما ثم قعدا من غير عذر جاز عند أبي حنيفة رحمه الله، وهذا استحسان. نعم. ثواني طيب. لا يبقى أنا طيب ماشي اقرأ. هذه مسألة قبل التي سنشرع فيها الآن. شكرا. وعندهما لا يعني هنا لا زال الكلام فيما إذا كان يصلي قاعدا وليس راكبا، وليس إيه راكبا. فاقرأ. افتتح الصلاة قائما ثم قعد من غير عذر. طيب كل ذلك في صلاة النافلة. نعم. جاز عند أبي حنيفة. وهذا استحسان. طيب. وعندهما. وعندهما لا يجزئه وهو قياس، لأن الشروع معتبر للنذر. يعني عند الصاحب قال خليكم معايا. كن معي. عند الصاحبين إذا افتتح الصلاة قائما لا يقعد، عند أبي حنيفة افتتح الصلاة صلاة النفل قائما وأراد القعود قعد. الصاحبان بني المسألة على النذر، قالوا لا يجوز اعتبارا بالنذر، يعني ما إذا نذر الصلاة فإن نذره للصلاة يستدعي صلاة كاملة تامة أي قائما. طيب فهل إذا نذرها نذر الصلاة قائما هل يجوز أن يقعد؟ لا بالطبع، لأن الوفاء بالنذر أن يأتي بما نذره كما نذره. فهنا قالوا افتتاح الصلاة قائما أقوى من أن ينوي أن ينذر الصلاة، يعني كأنه نذر فعلي، نذر إيه؟ فعلي. فقالوا فلا يجوز أن يتم صلاته هذه قاعدا. قال هنا المؤلف رحمه الله تعالى وهذا هو القياس. فعلا هذا هو الإيه؟ القياس، على قياس مسألة الصلاة مفتتحة بالقيام على النذر، هذا قياس. وكذلك الأمر فهنا القياس يشهد للصاحبين. أبو حنيفة قال إنه يجوز كما افتتحها قائما أن يتمها قاعدا، قياسا على أنه من الأصل يجوز له أن يفتتح الصلاة قاعدا. فإن كانت الصلاة تصح مع القدرة على القيام قاعدا من أولها ابتداء، فيجوز أن يقعد في وسط هذه أو في أثناء هذه الصلاة، وهذا هو الاستحسان. اقرأ. وعندهم لا يجزئه وهو قياس، لأن الشروع معتبر بالنذر له أنه لم يباشر القيام فيما بقي. ولما باشر صحت بدونه. اقرأ مرة أخرى. ولما باشر اقرأ له أن لأنه لما أنه لم يباشر القيام فيما بقي. لم يباشر يا شيخ، اعرف الكلام، اعرف هذه الجملة. لم يباشر القيام. اقرأ يباشر فعل اعرب يباشر اعراب نحو فعل ماضي ولا فعل أمر ولا فعل مضارع؟ طيب الفعل ماذا يفعل؟ باشر. طيب ما عمل الفعل؟ هذا الفعل مجزوم، إنما أثر الفعل فيما بعده يحتاج إيش؟ لا يباشر القيام. طيب اعرف بقى، يباشر فعل مضارع مجزوم، لم يباشر قياما ولا قيام؟ لماذا قياما؟ يبقى وأنت تقرأ تضع قواعد النحو في ذهنك، لأن أصل فهم العبارة هو الذي يعطيك الإعراب الصحيح، والإعراب الصحيح هو الذي يعطيك الفهم الصحيح. اقرأ. لم يباشر قياما فيما بقي. ولما باشر صحة بدونه بخلاف النذر، لأنه التزمه نصا. يعني النذر التزمه نصا، فيجب عليه أن يكون ملتزما إياه. حتى لو لم ينص على القيام لا يلزمه القيام. عند بعض المشايخ، يعني عند بعض مشايخ الحنفية قالوا إن لا يلزم الناذر القيام إلا إذا نص على الإيش؟ على القيام. فهذا أيضا يدل على أنه هناك فرق. القياس الذي قاسه الصاحبان قياس الإتمام الصلاة قاعدا بأنها لا تصح اعتبارا بالنذر، قالوا أيضا هؤلاء المشايخ في أصل المسألة إذا لم يكن قد نص على القيام جاز أن يصلي قاعدا، فيبقى لا يستقيم القياس من هذا الوجه أيضا. نعم. ومن كان خارج المصري تنفل على دابته إلى أي جهة توجه يومئ إماء الحديث. نعم، يعني هذا إذا تنفل على دابته خارج المصر ولم ينص على كونه مسافر. نعم، يومئ إيماء إلى أي جهة توجهت دابته، يعني توجهت ناحية القبلة، توجهت خلاف القبلة، يصلي يومئ إيماء، يعني سقط عنه فرض القيام وسقط عنه القعود والركوع والسجود، آسف، وسقط عنه شرط التوجه إلى القبلة. نعم. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حماره وهو متوجه إلى الخيبر يملك إيماء. ولأن النوافل غير مختصة بوقت، فلو ألزمناه النزول والاستقبال تنقطع عنه النافلة أو ينقطعه عن القافلة. طيب، فلو ألزمناه ينقطع عن القافلة أو تنقطع عنه القافلة أو ينقطع هو عن القافلة. يعني لو ألزمناه وهو يصلي على دابته صلاة النافلة فإنه إما أن ينقطع عن القافلة أو تنقطع عنه القافلة. يعني الانقطاع في الحالين عذر لجواز أن يصلي على دابته، وإن صلى على الدابة فلا شك أنه سيصلي بإيماء حيثما توجهت دابته، لأنه إذا صلى لا نفترض عليه هل يقوم على دابته؟ لا يقوم. لا هل نفرض عليه ركوعا أو سجودا؟ لا يستطيع. طيب، ولكونه على الدابة مع قافلة فإنه لا يستطيع أن ينزل لعذر خوف فوت القافلة. طيب، يومئ إيماء، هذا بالنسبة للإيش؟ للنافلة. أما الصلاة المكتوبة فإنه يصليها لا على الدابة، ينزل. نعم. وأما الفرائض مختصة بوقت، والسنة الرواتب نوافل، والسنن الرواتب نوافل. طيب، يعني إيه؟ يعني أيضا السنن النوافل تصلى على الدابة. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، عن ولا عند؟ عن أبي حنيفة. في فرق بين عند وعن. عن يعني رواية، عند يعني مقطوع بها أنه قول لأبي حنيفة. أنه ينزل بالسنة الفجر لأنها آكد من سائرها. يعني أبو حنيفة روي عنه أنه ينزل لسنة الفجر، ينزل لسنة الفجر، معناه أنه هنا لم يأتي الكلام عن الوتر، فبناء على هذا الكلام هل يصلي الوتر على الدابة عند الإمام أبي حنيفة بناء على هذا الكلام؟ لا. لماذا؟ لأن الوتر واجب، وإن كان بهذا القول قد قال إنه ينزل لسنة الفجر، والفجر سنة لم يرقى إلى درجة الواجب أيضا، فإنه إن روي عنه أنه ينزل لسنة الفجر فإن ذلك يعطينا أنه يشترط النزول أيضا للوتر، لأن الوتر واجب عند الإمام أبي حنيفة. البعض قال يعني كلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه ينزل لسنة الفجر، قال الأولى أن ينزل لسنة الفجر، الأولى والأفضل أن ينزل لسنة الفجر، ولكن إذا صلاها جاز، إذا صلاها على الدابة جاز. طيب، اقرأ بعده. والتقييد بخارج مصر ينفي اشتراط السفر والجواز في مصر. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يجوز في مصر أيضا. ووجه الظاهر أن النص ورد خارج مصر، والحاجة إلى الركوب فيه أغلب. وجه الظاهر يعني ظاهر الرواية. فإن افتتح التطوع راكبا ثم نزل. هذه المسألة التي ظننت أننا سنفتتح بها الدرس، هذه المسألة اقرأها ونشرحها واقرأها مرة أخرى. فإن افتتح التطوع راكبا ثم نزل يبني، وإن صلى ركعة نازلا ثم ركب استقبل. عندي سورتان في هذه المسألة. صلى افتتح التطوع راكبا، ثم نزل يبني أم يستقبل؟ قالوا يبني، يعني صلى ركعة أو أكثر ونزل يبني على ما صلاه يكمل صلاته. السورة الثانية افتتح قائما على الأرض ثم ركب يبني أم يستقبل؟ قالوا يستقبل. طب ما الأصل الذي بني عليه الحكم في المسألتين؟ لا اقرأ الأول، اقرأ الأول. لأن إحرام الراكب إن قعد مجوزا للركوع والسجود لقدرته على النزول، فإذا أتى بهما صح، وإحرام النازل إن عقد لوجوب الركوع والسجود فلا يقدر على ترك ما نزل ما لزمه من غير عذر. وعن أبي يوسف أدل كلام أبي يوسف هنا، ما الأصل الذي بني عليه الحكمان فيما إذا افتتح راكبا ونزل أتم بنى، وإن افتتح قائما وقعد استأنف استقبل صلاة جديدة؟ ما الأصل الذي بني عليه من ظاهر من كلام المصنف رحمه الله هنا؟ لأن الناقص لا يبنى على لأن الكامل لا يبنى على الناقص. ما الكامل وما الناقص؟ الكامل هو أن يصلي نازلا، والناقص طيب والمسألة هنا بنينا الكامل على الناقص، هو افتتح الصلاة في المسألة الأولى، افتتح الصلاة على الدب، ده هو كلامك معكوس. يعني نحن قلنا إذا افتتح الصلاة على الدب أتمها قائما، هو على الدب لا ركوع ولا سجود بل إيماء. إذا نزل لو طبقنا كلامك هذا لقلنا إنه يستقبل، لأنه لا يجوز بناء الضعيف على أو بناء القوي على الضعيف، وحال القائم أقوى من حال المومي، أقوى من حال المومي. ولقلنا بأنه إذا افتتح قائما جاز أن يتم راكبا، لأن الراكب أضعف حالا من من القائم. ليس هذا هو الأصل الذي بني عليه، رغم أن هذا أصل عندنا، بس لو طبق هذا الأصل لكان الحكم بالعكس. لو افتتح كنا نقول لو افتتح التطوع راكبا ثم نزل وأتمه قائما لا يصح، ولو فعل العكس لصح، لكن هنا قال لا يصح، بل يبني فيما إذا افتتح راكبا و نزل تم صلاته قائما، ولو افتتح قائما ثم ركب كان بناء على الأصل الذي ذكرته سنقول إنه تصح الصلاة، لكن هنا خالفها أقعد خالف هذا الأصل إلى إلى أصل ذكره هنا. هو إيه الأصل اللي ذكره؟ اقرأ. من الذي يقرأ؟ قال لأن إحرام الراكب إن عقد مجوزا للركوع والسجود بقدرته على النزول. هنا المسألة تتعلق بتكبيرة الإحرام، تحريمة الصلاة. القاعد الراكب أحرم بالصلاة، الله أكبر. إن عقدت تحريمته هذه مجوزة للركوع والسجود، هل هو واجب عليه أن يصلي بالإيماء؟ ليس واجبا، بل يجوز أن يركع ويسجد. طب فانعقدت تحريمته مجوزة للركوع والسجود، حتى لو أتى بالركوع والسجود على دابته جاز وصحت صلاته هذه. فإن نزل وركع وسجد يكون ركوعه وسجوده آتيا، بناء على أن تكبيرة الإحرام اشتملت الركوع والسجود، أو انعقدت مجوزة للركوع والسجود. بخلاف ما إذا صلى قائما، افتتح الصلاة بتكبيرة الإحرام قائما، انعقدت تحريمة التكبيرة التحريم ليست مجوزة بل موجبة، بل إيه؟ موجبة للركوع والسجود، لأنه قائم والقائم قادر على الركوع والسجود، فإنه تنعقد التكبيرة موجبة للإيه؟ للركوع والسجود. فإذا افتتح قائما ثم ركب وأتمها بإيماء لا تصح صلاته، لأنه ترك فرض الركوع وفرض الإيه؟ وفرض السجود في هذه الحالة. فهذا هو الأصل الذي بني عليه الحكم في الإيه؟ في المسألتين، قاعد راكب تكبيرة الإحرام مجوزا، لكن قائم تكبيرة الإحرام موجبة. اقرأها مرة أخرى. لأن إحرام الراكب انعقد مجوزا للركوع والسجود بقدرته على النزول، فإذا أتى بهما صح، وإحرام النازل انعقد لوجوب الركوع والسجود فلا يقدر على ترك ما لزمه من غير عذره. فهم؟ نعم. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يستقبل إذا نزل أيضا. هذا قول لأبي يوسف روى عنه. أنه يستقبل إذا نزل أيضا. نعم. وكذا عن محمد رحمه الله إذا نزل بعدما صلى ركعة. يعني أبو يوسف قال إذا نزل يستقبل، يعني ولا يبني. عند محمد قيدها بأن يكون قد صلى إيه؟ ركعة، لأن الصلاة تكون صلاة بإيه؟ بالإتيان بكل إيه؟ أركانها. طيب، والأصح هو الأول وهو الظاهر. هنا عبر جاء بمصطلحين، الأصح والأظهر، وهما من مصطلحات الترجيح في المذهب عندنا. يعني قال الأصح، لكن كلمة الأصح هنا يعني ما روي عن أبي يوسف أنه يستقبل أيضا، المقابل لها الأصح عنه أنه لا يستقبل يتم، وهو الأظهر أي الموافق هو ظاهر الإيه؟ الرواية. نعم. يمكن أن أسأل، الرجل افتتح نافلة قائمة، فأفسد صلاته، يمكن له أن يقضيها قائدا؟ نعم، من الممكن، لأنه لا يشترط عليه في الأصل القيام، فهو وجب عليه قضاء ما افتتحه، ناشي، والنافلة من الأصل، وإن افتتحها قائما يجوز أن يقعد فيه. والله أعلم. نعم. فصل في قيام شهر رمضان. يستحب أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاء، فيصلي بهم إمامهم خمس ترويحات كل ترويحة بتسليمتين، ويجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة. يبقى الترويحة كم ركعة؟ ركعة. نعم. ثم يوجب بهم ذكر اللفظ الاستحبابي، والأصح أنها سنة. لما قال يستحب أن يجتمع الناس على صلاة التراويح، الأصح أنها إيه؟ أنها سنة، يعبر بالسنية لا بالإيه؟ بالاستحباب. كذا روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله. لأنه واضب عليها الخلفاء الراشدون. النبي صلى الله عليه وسلم بين العذر في تركه المواظبة في تركه المواظبة بيد النصب. أقول به من إيه؟ من عامل فيه؟ المصدر. المصدر يعمل عمل الإيه؟ الفعل. لأن هنا في تركه أضاف إلى الفعل تركه. لكن لو قلنا في ترك تأتي إيه؟ مجرورة مضاف إليه. وهو خشية أن تكتب علينا. خشية أن تكتب علينا. السنة فيها الجماعة لكن على وجه الكفاية. نحن عندنا السنة ما وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما وضب عليه الخلفاء الراشدون. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا أمر. إذن فعلينا أن نستنى بسنة الخلفاء الراشدين. لأن لو قلنا ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا إن هذه التراويح بهذه الصورة لم يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف توصف بأنها سنة؟ وجميع العلماء على أنها سنة، حنفية وغير إيه؟ وغير حنفية. فعندنا لأنها سنة الخلفاء الراشدين، مسألة أجمع عليها الخلفاء من بعد فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك الجمع على إمام واحد بعشرين ركعة. سأل عنه أبو يوسف أبا حنيفة رحمهم الله فقال له أهو سنة؟ قال ما كان لعمر أن يتخرصه من نفسه، إنما فعله على عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عهد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على إيه؟ ما يدل على ذلك. فالتراويح سنة إيه؟ سنة مؤكدة على هذه الهيئة. الكمال بن الهمام له تحقيق في المسألة، قال السنة تأتي بالثمانية والاستحباب يأتي بالعشرين، لكن رأى المحقق رحمه الله تعالى، ولما يطلق لفظ المحقق عندنا في الفقه الحنفي إنما هو الكمال، إنما هو إيه؟ إنما هو الكمال بن الهمام. كلامه دقيق ومحقق، إلا أنه غفل شيئا، الله أعلم، وآسف أنا أقول عن مثل الكلام الكمال غفل شيئا. هذا البعض أوصله إلى رتبة الاجتهاد في المذهب ويستحقها. التراويح سنة مؤكدة بهذه الصورة لأنه فعل الخلفاء الراشدين، فعل الخلفاء الراشدين. وما فعله الخلفاء الراشدين أو ما فعله الخلفاء الراشدون نحن مأمورون باتباعه، إلى الحديث الذي قلنا فيه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد. ومن ترك سنتهم يكون قد قد أخطأ، يكون قد خالف السنة، سنة الخلفاء وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. سنة الخلفاء لأن عمر منذ جمع الناس على ذلك واظب المسلمون عليه، وجاء بعده عثمان، وجاء بعده علي، وجاء بعده كل خلفاء المسلمين واظبون على هذه الهيئة وهذه الصورة. فمن ترك هذا وصلى الثمانية يكون قد ترك سنة الخلفاء الراشدين في هذه الحالة، ونحن مأمورون باتباعهم واتباع سنتهم. إذن ومن أتى بالثمانية نعم أتى بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان، ولكن أيضا هو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ خالف سنته، لأن سنته أمرت باتباع الخلفاء الراشدين. فيبقى من ترك العشرين ترك سنة الخلفاء الراشدين وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه أنه زاد في صلاته في رمضان أو في غير رمضان عن 8 ركعات، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي نهي عن أن يصلي الإنسان بعده شيئا أكثر من ذلك، وإلا لكان الصحابة هم الأولى باتباع ذلك وبالامتناع عن الصلاة أكثر من 8 ركعات. أي ثم نقول لهم إن صلاة التراويح من الأصل على هذه الآية لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 في رمضان، 8 قيام الليل صلى الناس وراءه، 2 كذلك، 3 كذلك، 4 لم يخرج. ولكن أن يجمع الناس ويتداعى الناس لصلاة التراويح النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بذلك، ولكن ترك من يصلي يصلي. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالتداعي أو لم يدعوهم أن يصلوا وراءه بهذه الصورة. ثم بعد ذلك امتنع صلى الله عليه وسلم عن عن الخروج للمسلمين حتى قارب الفجر فخرج، فقال خشيت أن تكتب عليكم. يبقى هنا الأصل مشروع، أصل التراويح مشروع بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبأنه ما طرد الناس من ورائه تركه، ولكن بين علة الترك وهو خشية أن تكتب على المسلمين. لكن الاجتماع والعشرين وعلى قراءة القرآن كله إنما ذلك فعله عمر رضي الله عنه وأرضاه، وواظب عليه الصحابة من بعده. فمن يأتي بعد ذلك ويقول يجب أن نقيم السنة وهو أن نصلي 8، نقول له هدمت سنة الخلفاء وهدمت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. سنة الخلفاء، هل كان المسلمون مبتدعون منذ عمر إلى يومنا هذا؟ فكيف تقول نرجع إلى السنة؟ هل أنت أعلم بالسنة من عمر، من عثمان، من علي، من كل الصحابة الذين كانوا في هذه العهود المباركة، من كل آئمة الشرع الحنيف، من المجتهدين جميعا، حتى تتهم؟ يعني من يتجرأ ويقول إن السنة هي 8 وإن أكثر من 8 بدعة، نقول له أنت المبتدع وأنت الذي ضللت الأمة، ومن ضلل الأمة فهو ضال. فيكونوا على حذر من كلام الذين يزوقون كلامهم. أن يا أخي أنا بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل عمر، نعم فعل عمر على عيني وعلى رأسي، ولكن أفعل النبي أولى أم فعل عمر؟ نقول له فعل النبي وفعل عمر، وما خالف عمر فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى تجعل هذا أمام ذاك. ولذلك الإمام أبو حنيفة لما أبو يوسف قال له ذلك قال ما كان لعمر أن يتخرصه من نفسه، يعني ما كان لعمر أن يبتدع هذا الأمر من نفسه، يخترعه من نفسه، حتى نأتي في آخر الزمان تأتي نابتة السوء ويريدون أن يجعلوا كل الأمة مبتدعة منذ عهد عمر. عهد عمر كان أكابر الصحابة كانوا متوافرين وكانوا أحياء. هذه يعني كونوا على حذر في هذه المسألة. ولذلك هذه المسألة ما اختلف الأئمة الأربعة عن أن التراويح 20 ركعة، ما اختلفوا فيها، بل أهل المدينة زادوا جعلوها كم؟ لماذا؟ قالوا لأن من سنة أهل مكة كانت أنهم بين كل ترويحتين كانوا يطوفون بالبيت، فأراد أهل المدينة أن يشاركوهم في أجر يقارب أجر الطواف بالبيت، فجعلوا ترويحة بين كل ترويحتين فصارت 36. إذن فالمسألة، وذلك أيضا يدلك على شيء، أن ما يفعل الناس بين كل ترويحتين، يعني من الناس من يذكر الله جل وعلا بصيغ متعددة اختلفت باختلاف البلاد أو باختلاف الأنحاء، يأتي مبتدع ضال ويقول أنتم ضلال مبتدعة، لماذا يا سني؟ يقول لأنه ما ورد هذه الأذكار، نسكت. نقول ولما نسكت؟ يقول لأنه ما ورد. نقول هل ورد أنه زيد بين كل ترويحتين طواف بالبيت الحرام؟ لا. طب هل ورد أنه زيد بين كل ترويحتين 4 ركعات؟ لا. وهذا حدث في عهود السلف الصالحين، أفكانوا مبتدعة وكانوا ضلالة؟ فأن تجعل بين الترويحتين ذكرا أو أن سكوتا أو قراءة أو قضاء شأن كشرب أو أكل أو غيره، كل ذلك جائز. ولذلك أئمتنا قالوا إن بين كل ترويحتين يفعل كل أهل بلد ما اعتادوه، يعني اعتادوا أن يذكروا الله تعالى بصيغة معينة كالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل جائز. قضوا ذكروا أذكارا هي استغاثات وغير ذلك جائز، لكن أن يأتي أحد ويقول إن هذه الأفعال بدعة، نقول له إذن كل صلاة التراويح بدعة، لا تصلي التراويح معنا واخرج من مسجدنا. يكون الكلام اقرأ. السنة فيها الجماعة لكن على وجه الكفاية، حتى لو امتنع أهل المسجد كلهم. ماذا على وجه الكفاية؟ يعني إذا قام بها بعض المسلمين سقط عن الباقين إقامة هذه السنة، هي سنة الاجتماع في المسجد. نعم. حتى لو امتنع أهل المسجد كلهم عن إقامتها كانوا مسيئين، ولو أقامها البعض فالمتخلف عن الجماعة تارك للفضيلة، لأن أفراد الصحابة رضي الله عنه روي عنهم التخلف. يعني بعض الصحابة كانوا إذا صلوا انصرفوا إلى بيوتهم، إذا صلوا الليل العشاء انصرفوا إلى بيوتهم، ولكن هذه أفراد وليس جماعة الصحابة. فالمستحب في الجلوس بين التبريحة مقدار التبريحة، وكذا بين الخامسة وبين الوتر إعادة أهل الحرمين، واستحسن البعض الاستراحة على 5 تسليمات وليس بصحيح. وقوله يعني أشوف هنا قال وكذا بين الخامسة والوتر على عادة أهل الحرمين، لعادة أهل الحرمين يعني أهل الحرم المكي والحرم المدني، أهل مكة وأهل المدينة واظبوا على ذلك. يعني نحن لم نرو في ذلك قولا عن صحابي، لم نرو حديثا، لم نتلو آية، ولكن استدللنا بفعل أهل الحرمين، يعني كأن المسألة فيها إجماع عملي، كأن المسألة فيها إجماع عملي. ولماذا خص أهل الحرمين؟ لأن أهل الحرمين هم الذين ورثوا ذلك عن الصحابة وعن كبار التابعين. نعم. وقوله ثم يوتر بهم يشير إلى أن وقتها بعد العشاء قبل الوتر، وبه قال عامة المشايخ رحمهم الله: والأصح أن وقتها بعد العشاء إلى آخر الليل قبل الوتر وبعده. لماذا؟ لأن الوتر تبع للعشاء، تبع للإيه؟ للعشاء، فتصلى يصلى العشاء ثم يصلى بعده الإيه؟ الوتر، على الكلام الذي ذكرناه بين أبي حنيفة والصاحبين. أبو حنيفة قال وقت الوتر هو وقت العشاء، ولكنه يصلى عند الصاحبين وقته بعد صلاة العشاء، والوتر تبع فيكون كذلك. فقال الأصح أن وقتها بعد العشاء إلى آخر الليل، سواء كان قبل الوتر أو بعده، ولكن المتوارث والأفضل هو إيه؟ أنه بعد قبل الوتر، لأنها نوافل سنة بعد ولم يذكر قدر القراءة فيها، وأكثر المشايخ على أن السنة فيها الختم مرة. يعني هل هناك قدر معين للقراءة؟ لم يرد فيه شيء، ولكن أكثر المشايخ قالوا السنة فيه الختم مرة. فلا يترك لكسل القوم اختلاف ما بعد التشهد من الدعوات ما حيث يتركها، لأنها ليست بسنة. يعني هنا طب السنة أتت من أين؟ سنة الختم أتت أيضا من أن عمر قد جمع المسلمين على قارئ واحد وختم بهم القرآن. يعني برضو نحن لما نقول السنة هنا يعني سنة الصحابة، سنة إيه؟ الصحابة في ذلك. سن عمر الجمع على قارئ واحد يختم بهم الآية القرآن في رمضان. نعم. ولا يصلى الوتر بجماعة. هنا قال فلا يترك لكسل القوم بخلاف ما بعد التشهد. ما الذي بعد التشهد؟ الصلاة الإبراهيمية والدعاء. قال ثم اختر من الدعاء أعجبه. قال لو أنه ترك الصلاة الإبراهيمية يعني خوفا من ملل القوم وراءه جاز، بخلاف القراءة لأنها محتمة كما فعلها عمر، أو كما جمع عليها الناس عمر رضي الله عن الناس عليها عمر رضي الله عنه وأرضاه. فلا يترك لكسل القوم بخلاف ما بعد التشهد من الدعوات حيث يتركها، لأنها ليست بسنة. ولا يصلى الوتر بجماعة في غير شهر رمضان، وعليه إجماع المسلمين والله أعلم. نعم، يعني الوتر لا يصلى بجماعة في خلاف رمضان، يعني هو الذي جاء في أن المسلمين صلوا الوتر جماعة إنما هو كان في إيه؟ في رمضان. وأيضا ما صلوا النوافل بجماعة إلا في إيه؟ إلا في التراويح. بعض تكلم في هذه المسألة من المذاهب الأخرى، هل يجوز أن يجتمع الناس على النافلة؟ يعني عند الإمام أحمد يجوز، لكن هذا ما ورد، ما ورد، وإلا لو كانت الجماعة فيها أفضل لما فرط فيها المسلمون، كانوا بعدما ينتهون من صلاة العشاء يصلون سنة العشاء جماعة ويصلون الوتر إيه؟ جماعة. لا دخلوا إلى المسجد وصلوا الأربع قبل الظهر جماعة، وصلوا الركعتين بعد الظهر إيه؟ جماعة. فعدم ذلك يدل على أنه الأفضل أن تصلى كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصلىها صلى الله عليه وسلم إيه؟ منفردا. البعض قال يجوز على غير سبيل التداعي، على غير سبيل الإيه؟ التداعي. واحد دخل وجد واحدا يصلي نافلة فأتم به، قالوا يجوز. الأول الجواز لا خلاف فيه، لكن الأفضل أو غيره هذا دي الكلمة. أو إذا وجد واحدا يصلي فصلى وراءه جاز، لكن يقول يا فلان تعال تعال تعال سنصلي الليلة كذا أو اليوم كذا، لا. نعم. طيب الختم الذي نتكلم عنه هل هو نرجع إلى مسألة أيضا، وقالوا من أما فليخفف توافقا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. السنة قلنا الختم في رمضان. طيب اليوم هناك مساجد عدة تصلي التراويح، أم مسجد واحد عندكم؟ مساجد عدة أم مسجد واحد في الناحية أو القرية أو البلد؟ طيب أرى والله لأن هناك من الناس من لا يستطيع أن يصلي خلف الإمام أو بالقرآن كله لتعب أو مرض أو انشغال. أرى والله أعلم أنه لا يخلو بلد أو لا تخلو قرية من مسجد يختم القرآن في التراويح إقامة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبقية المساجد، يعني نجعل مسجدا يصلي مثلا بنصف القرآن ومسجد يصلي بربع القرآن ومسجد يصلي التراويح صلاة خفيفة، وهنا الناس يكونون يكونون في سعة، من أراد أن يصلي خلف إمام يصلي بالقرآن كله يريد ختم القرآن وجد، من ليس له همة أن يصلي خلف من يقرأ القرآن كله صلى خلف من يصلي بالنصف، الأقل همة خلف الربع، الأقل همة أن يصلي من خلف من أقام صلاته بالقراءة. هذا والله أعلم. نعم اقرأ بعده. ما المكتوب عندك يا شيخ نيروز؟ شيخ نيروز ما المكتوب عندك؟ باب إدراك الفرضية. اقرأها مرة أخرى لا أحد يتكلم. باب إدراك الفرضية. طب هل تستطيع أن تتهجى؟ تهجى الفرضية هذه ألف أمامك، انظر للكلمة ألف بعدها ألف لام فاو ألف لام فاو فاء فريضة. يقرأ باب التراكي فريضة. أنت عندكم اسم فريدة. ومنكم من ينطقها فريدة وفريضة، ولكن لا هي فريضة ولا هي فريزة إلا إذا كانت كلمة غير عربية، إنما إذا كانت مسماه على اسم عربي فهي فريدة. ومن صلى ركعة من الظهر ثم أقيمت يصلي أخرى صيانة لمؤدبة عن البطلان. هذه المسألة كيف تصيرها؟ إنسان شرع في الصلاة الفريضة منفردا ثم أقيم للجماعة، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ قال ومن صلى ركعة من الظهر ثم أقيمت يصلي أخرى صيانة لمؤدى عن البطلان ثم يقول مع القوم إحرازا لفضيلة الجماعة وإن لم يقيد أولى بالسجدة وإن لم يقيد الأولى بسجدة أخرى ويشرع مع الإمام والصحيح. يعني هنا من شرع في صلاة الفريضة المنفردة إذا كان قد صلى منها، يعني ولذلك هو قال من صلى ركعة من الظهر يعني من الفرض، صلى ركعة وأقيم الجماعة، يعني سواء بإقامة المؤذن أم قام الإمام للصلاة، في هذه الحالة قال يضم إليها أخرى ويسلم، وتحسب له نافلة، ثم يدخل في صلاة الإمام ليكون مدركا الصلاة على الوجه الأكمل والأفضل، وهو أنه يصليها في في جماعة. هذا إذا ما كان قد أتم ركعة. طب إذا لم يكن قد أتم الركعة، يعني شرع في صلاته هذه وهو قد أقيمت الصلاة الأخرى، أو شرع الإمام في الصلاة نفس الصلاة وهو هذا المصلي منفردا لم يتم ركعة في ركوع أو حال خرور إلى السجود مثلا أو حال قيام، قال في هذه الحالة يقطع صلاته ويشرع مع الإمام. طيب. لأنه بمحل الرفض، وهذا القطع لإكمال بإخلاف ما معنى محل الرفض؟ معنى كلمة لأنها في محل الرفض يمكن ترك الصلاة. طب متى تكون الصلاة محل الرفض؟ إذا لم يكن قد قيد الركعة بسجدة، فهذه خرجت عن كونها محل للرفض، لكن هي بمحل الرفض ما لم يسجد لأنها ليست صلاة. نعم. هنا شوف، انظر إلى دقة الكلام، يعني حاضر ثواني، يعني هنا قال لأنه بمحل الرفض، وهذا القطع للإكمال، يعني نعم هو لم تصر ركعة، لم يقيدها بسجدة، لكن القطع عندما يخرج من الصلاة أليس فيه الانصراف عن الطاعة وعن العبادة؟ فلما يقطع صلاته؟ فقال هنا القطع إنما هو لإدراك الكمال، لإدراك نفس الصلاة على وجه الكمال، فلم يتركها لهوى، إنما رفضها وتركها لكي يحصل صلاته هذه كاملة. نعم. ولو كان في السنة قبل الظهر والجمعة فأقام أو خطب يقطر على وقت الركعتين. يروى ذلك عن أبي يوسف رحمه الله، وقد قيل يتمها، وإن كان قد صلى صلاة من الظهر. يعني هنا لما كان في سنة الظهر القبلية هي كام؟ أربع، والجمعة عندنا أيضا أربع، فقال لو كان في السنة قبل الظهر والجمعة فقيمت أو خطب يقطع على رأس الركعتين، يعني لا يخرج من بمجرد قيام الإمام، ولكن أيضا ينتظر حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين، لأن هذه صلاة نافلة شرعت، وإن شرعت أربعا أو إن كانت فيها السنة أربعا، إلا أنه أيضا إذا لا يخرج منها لأنه لم يدرك بها كمالا، هو مدام سيحصل هذه الجمعة أو سيحصل الفرض، هل إذا خرج من النافلة هذه يخرج عنها لإكمالها؟ لا، فيبقى عليه أن يصلي ركعتين ويقطع على رأس الركعتين فيما روي عن أبي يوسف. وقيل وقد قيل يتمها. لماذا؟ لأن الأربع قبل الظهر عندنا صلاة واحدة، ولكن أيضا هنا قيل يعني بصيغة التمريض، لماذا لأنه هي وإن كانت أربع إلا عندنا كل شفع صلاة على حدة. وإن كان قد صلى ثلاثة من الظهر يتمها لأن لأكثر حكم الكل. لأن للأكثر حكم الكل. الأكثر ثلاث. نعم. هي الصلاة أربع أكثرها ثلاث فيتمها لأن الأكثر حكم الكل. فلا يعتمد أن بخلاف ما إذا كان في الثلاثة بعض ولم يقل ضدها مستجاب. بخلاف ما إذا كان بخلاف ما إذا كان في الثالثة بعض ولم يقل ضدها مستجاب. يعني هو صلى ركعتين وقام للثالثة ولم يقيد هذه الثالثة بالسجدة فإنه في هذه الحالة يقطعها. حيث يقطعها لأنه محل ربه ويتخير إن شاء عدا فقعد وسلم وإن شاء كبر قائما. وإن شاء طيب لأنه محل الرفض ويتخير. ما الذي سيتخير فيه؟ إن شاء ما بعد كلمة يتخير. إن شاء عاد فقعد وسلم وإن شاء كبر قائما ينوي الدخول في صلاة الإمام. يعني إن شاء أن يقعد ويسلم من قعود وإن شاء لا يقعد ولا يسلم بل إنه ينشئ التكبيرة وهو قائم بنية إيه؟ متابعة الإمام. وإذا أتمها يدخل مع القوم والذي يصلي معهم نافلة. يعني إذا أتم هذه الصلاة المفروضة منفردا قال يتمها منفردا ثم يدخل مع الإيه؟ مع الإمام. هذا الدخول ليس للوجوب ولكن فقط لإدراك إيه؟ فضيلة الجماعة. فضيلة الإيه؟ الجماعة. ولذلك بعدما صلى هو أتم الفرض فإذا دخل مع القوم كانت صلاته إيه؟ نافلة. نعم. لأن الرفض لا يتكرر في وقت واحد. اقرأها مرة أخرى. لأن الرفض لا يتكرر في وقت واحد. فإن صلى من الفجر اقرأ بعدها. فإن صلى من الفجر ركعة ثم أقيمت يقطع ويدخل معهم لأنه لو أضاف إليها أخرى تفوته. أنه كيف تفوته الجماعة؟ لماذا لا نقول يتمها ثم يدخل في الصلاة معهم؟ تمت صلاة الفجر. طب لماذا لا يكونها؟ لأن الفرض لا يتكرر. لأن الفرض لا يتكرر. طب سيذكرها بنية أن بعد الفجر لا يتنفل بعض صلاة الفجر. نعم. وكذا إذا قام إلى الثانية قبل أن يقيدها بالسجدة وبعد الإتمام لا يشرع في صلاة الإمام لكراهة التنفل بعد الفجر. وكذا بعد الغسل لما قلنا لأن كذلك التنفل غير مشروع بعد صلاة العصر. وكذا بعد المغرب في ظاهر رواية لأن التنفل بالثلاث مكروه. يعني صلى المغرب ثم وجد القوم يصلون الآه المغرب في هذه الحالة قال أيضا لا يدخل معهم بنية إدراك الآه فضيلة الجماعة لأنك إذا أدركت فضيلة الجماعة هتدركها بصلاة آه والتنفل بعد بالسلاسي بس. نعم. وفي جعلها أربعة مخالفة لإمامه. نعم. وعلى يقول يدخل مع الإمام ويسلم الإمام ويقوم هو يأتي بركعة حتى يجعلها أربعة نقول فيه مخالفة للإمام والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم فلا تختلف على ومن دخل مسجدا قد أذن فيه يكره له أن يخرج حتى يصلي لقوله عليه الصلاة والسلام لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافقا أو رجل يخرج لحاجة يريد رجوعه ولذلك قالوا إنه من الأمور المبيحة للخروج من المسجد بعد الأذان أن يكون إماما في مسجد آخر، الناس تصلي وراءه في مسجد آخر، أو أن يكون مؤذنا في مسجد آخر، أو خرج لحاجة داعية لذلك ثم يرجع لإدراك الصلاة معه. نعم. قال إلا إذا كان ممن يلتزم به أمر جماعة لأنه ترك صورة تكميل معنى وإن كان قد صلى وكانت الظهر أو العشاء فلا بأس بأن يخرج لأنه أجاب داعي الله معه. يعني إذا كان هو قد صلى هذه الصلاة الظهر أو العشاء فإنه لا بأس أن لا يصلي لأنه أجاب داعي الله مرة فلا يفترض عليه الإجابة المرة الثانية. طب لماذا خص الظهر والعشاء؟ لأن بعضه جائز لكن غيرهما لا يجوز. نعم لا يجوز بعد الفجر ولا يجوز بعد العصر ولا يجوز بعد المغرب لأنها ستكون نافلة. نعم إلا إذا أخذ المؤذن في الإقامة لأنه يتهم لمخالفة الجماعة عيانا. يبقى هنا يعني فرق هذا الحكم لماذا؟ حتى لا يعني يكون حتى لا يتهم بمخالفة الجماعة. نعم ولذلك الإنسان يدرأ التهمة عن نفسه، يدرأ التهمة عن نفسك ما استطاع. نعم وإن كانت العصر أو المغرب أو الفجر خرج وإن أخذ المؤذن فيها لكراهة التنفل بعدها. ومن انتهى إلى الإمام في صلاة الفجر وهو لم يصلي ركعة الفجر إن خشي أن تفوته ركعة ويدرك الأخرى يصلي ركعة الفجر عند باب المسجد ثم يدخل لأنه أمكنه جمع بين الفضيلتين. يعني هو خشي أن تفوته صلاة الفجر كاملة يدخل ويترك السنة، ولكن إذا خشي أن تفوته ركعة واحدة وسيدرك الثانية نقول له صلي السنة ثم ادخل مع الإمام فيما بقي. نعم وإن خشي فوتهما دخل مع الإمام لأن ثواب الجماعة أعظم والوعيد بالترك ألزم بخلاف سنة الظهر حيث يتركها في حالتين. نعم لأنه يمكنه أداؤها في الوقت بعد الفرض هو الصحيح. نعم يدركها لأن يصلي الأربع قبل الظهر فاتته يصليها بعد بعد الظهر بخلاف صلاة الفجر قلنا وصل إلى الإمام فوجده يصلي، إن علم أنه يصلي الفجر ويدرك الإمام فيما بقي من صلاته يأتي بالسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على صلاة الفجر. طيب إذا علم أنه إذا دخل في صلاة الفجر سيفوته الفرض فإنه يدخل مع الإمام في هذه الحالة، لأن صلاة الجماعة مع الإمام أفضل ثوابا وألزم من أن يصلي السنة، فلا يشتغل بالسنة ليضيع الجماعة الفرض. وإنما الاختلاف بين أبي يوسف ومحمد رحمه الله في تقديمها على الركعتين وتأخيرها عنهما، ولا كذلك سنة الفجر على يعني الاختلاف بين محمد وأبي يوسف في تقديم الركعتين على كيف صلاتها قول صلى الظهر فرضي ثم أربع سنة ثم أربع ركعتين سنة أيهما تقدم؟ يعني أيهما يقدم، هل الأربع أم الركعتين؟ يعني هل يلزم تقديم الأربع على الركعتين أم يلزم تقديم الركعتين على الإيه على الأربع؟ هذه المسألة. أبو يوسف قال إيه؟ يقدم ركعتين. يقدم ركعتين على الأربع. لماذا؟ لأن الترتيب بين الفرض والسنة موجود. ولأن الأربع ستصلى قضاء. ولكن الركعتين تصلى إيه؟ أداء. نعم. وكذلك سنة الفجر على المبين إن شاء الله تعالى. يعني هل تقضى بعد الفرض أم لا؟ لا. هل تقضى مع الفرض أو تقضى إذا فاتت وحده؟ نعم. والتقييد بالأداء عند باب المسجد يدل على الكراهة في المسجد إذا كان الإمام في الصلاة، والأفضل في عامة السنة والنواجد. يعني هنا يدل على الكراهة في المسجد لأنه حتى لا يتهم بأنه يصلي وحده بعيدا عن الإمام، هذه واحدة، فيصلي خارج المسجد، أو أن يتخذ سارية ويصلي وراءها. نعم. والأفضل في عامة السنن والنوافل المنزل. هو المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإذا فاتت ركعة الفجر لا يقضيهما قبل طلوع الشمس. نعم ممتاز. لأنه يبقى نفلا مطلقا. كيف يبقى نفلا مطلقا؟ يعني ليس نفلا مقيدا بأنه سنة الفجر، لأن سنة الفجر تكون قبله، فإذا خرج وقتها صارت نافلة من الإيه من النوافل، والنافلة بعد صلاة فريضة الفجر الصبح مكروهة، فينتظر حتى حتى تطلع الشمس ويمر وقت الكراهة. لأنه يبقى نفلا مطلقا وهو مكروه بعد الصبح ولا بعد ارتفاعها عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله. فقال محمد رحمه الله: أحب إلي أن يقضيهما إلى الوقت الزوال. يعني يقضي الركعتين إلى زوال الشمس، يعني قبل دخول وقت الصبح. لأنه عليه الصلاة والسلام قضاهما بعد ارتفاع الشمس وذات ليلة التعريس، الليلة التي نام فيها في الطريق. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة ونام بلال. ولهما أن الأصل في السنة أن لا تقضى لاختصاص القضاء بالواجب، والحديث ورد في قضائهما تبعا للفرض. فتؤديان مع الفرض وقضيان وحده، فبقي ما وراءهم على الأصل، وإنما تقضى تبعا له وهو يصلي بالجماعة أو وحده إلى وقت الزوال. وما كنا بعده اختلاف المشايخ رحمه الله، يعني فيما بعد بعد الزواج. نعم. وأما سائر السنن سواها فلا تقضى بعد الوقت وحدها، واختلاف المشايخ في قضائها تبعا للفرد تبعا تبعا للفرد ومن أدرك من الظهر ركعة ولم يدرك الثلاثة فإنه لم يصلي الظهر بجماعة وقال محمد رحمه الله قد أدرك فضل الجماعة يعني لم يقل إنه صلى الظهر بجماعة ولكن أدرك فضل الإيه الجماعة لأن إدراك الجماعة يعني معناه أدرك كل الصلاة في إيه في جماعة وهو لم يدرك كل الصلاة في إيه في جماعة ولكن يقال عنه أدرك أو أحرز الفضيلة أدرك آخر الشيء فقد أدركه فصار مثلها ثواب الجماعة لكنه لم يصلها بالجماعة حقيقة ولهذا يحنث به في يمينه لا يدرك الجماعة يعني لو أنه أقسم أن يصلي الظهر في جماعة فأدرك ركعة من الظهر أو أدرك آخر الصلاة فإنه يحنث لماذا؟ لأنه هذا دليل على أن دليل على أن من لم يدرك كل الركعات في جماعة لا يقال هو صلى إيه جماعة صلى الظهر جماعة لأنه صلى البعض منه ولم يصله وإن كان قد أدرك الإيه الفضيلة ولا يحنث في يمينه لا يصلي الظهر بالجماعة ومن أتى مسجدا قد صلي فيه فلا بأس بأن يتطوع قبل المكتوبة ما بدا له ما دام في الوقت ومراده إذا كان فقرتان من أتى مسجدا ومن أتى مسجدا قد صلي فيه فلا بأس بأن يتطوع قبل المكتوبة ما بدا له ما دام في الوقت ومراده إذا كان في الوقت سعة وإن كان فيه ضيق تركه قيل هذا في غير سنة الظهر والفجر لأن لهما زيادة مزية قال عليه الصلاة والسلام في سنة الفجر صلوها ولو تردتكم الخير يعني هجم عليكم العدو وقال في الأخرى من ترك أربع قبل الظهر لم تناله شفاعتي وقيل هذا في الجميع لأنه عليه الصلاة والسلام غضب عليها عند أداء المكتوبات في الجماعة ولا سنة دون مواظبة وطب صحت لا تفهم من ذلك أنه إذا ضاق الوقت يكون أيضا عليك أن تصلي الإعلاها بناء على كلام هؤلاء أنه أيضا تصلي السنة لا طبعا إن إذا ضاق الوقت صلي الإيه صلي الفرض لأنك حال ما إذا اشتغلت بالنافلة فيخرج الوقت تبقى ضيعت الفرض من أجل الإيه من أجل السنة ولكن هذا كله إذا كان في الوقت إيه سعة إذا كان في الوقت إيه سعة تصليها ثم تصلي الإيه الفرض ولا سنة دون المواظبة والأولى أن لا يتركها في الأحوال كلها في أحوال كلها لكونها مكملات للفرائض لكونها مكملات للفرائض لكونها مكملات للفرائض إلا إذا خاف فوات الوقت كما قلت إلا إذا خاف فوات الوقت لأنه مضيع فرضا في وقته من أجل تحصيل سنة ومن انتهى إلى الإمام في ركوعه فكبر ووقف حتى رفع الإمام رأسه لا يصير مدركا لتلك الركعة خلافا لذكر وهو يقول أدرك الإمام فيما له حكم الخيار فصار كما لو أدركه في حقيقة الخيام يعني صورة هذه المسألة دخل إلى المسجد وجد الإمام في إيه في ركوعه فكبر يعني تكبيرة الإحرام، ثم قام ظل واقفا حتى فرغ الإمام من ركوعه ورفع، هل يكون مدركا هذه الركعة أم لا؟ هذا هو الكلام هنا. قال لا يصير مدركا لتلك الركعة خلافا للإمام زفر، فإن زفر قال إنه يكون قد أدرك الركعة. لماذا؟ هو يقول أدرك الإمام فيما له حكم القيام، يعني الركوع له حكم القيام أيضا. من أدرك الإمام في ركوعه كتبت له احتسبت له الركعة، احتسبت له الركعة، فالركوع له حكم القيام، بخلاف ما إذا أدرك الإمام في السجود، هل السجود له حكم القيام؟ ليس له، ولذلك هذا يكون عليه لا يكون مدركا الركعة وعليه ويكون مسبوقا بها، بخلاف من أدرك الإمام في في الركوع، قلنا إنه أدرك الركعة، فمن أدرك الإمام فيما في له حكم القيام كأنه أدرك الإمام قائما، كأنه أدرك الإمام قائما. انظر إلى دقة كلام الزفر، قال هو أدرك الإمام فيما له حكم القيام، ما الذي له حكم القيام؟ الركوع. لماذا الركوع له حكم القيام؟ لأن من أدرك ركوع الإمام فقد أدرك يعني لماذا؟ لأن لها حكم لأن الركوع له حكم القيام، فيعد مدركا للركعة في هذه الحالة. ماشي. ولذلك قلنا هذه واحدة، لو أدركه في الركوع وركع معه عند الكل أدرك الركعة أيضا. قلنا بنينا على هذه مسألة أخرى، احنا أخذنا في الأصول نحن سنعيدها. أنا بس بتذكر هل درسوها قبل ذلك أم لا. يعني لو أنه أدرك الإمام في صلاة العيد راكعا، لو أدرك الإمام في صلاة العيد راكعا، قالوا يأتي بتكبيرات العيدين في في ركوعه، وعللوا ذلك بأنه بأنه له حكم القيام، له حكم القيام، ولذلك هذا قضاء شبيه بالأداء، لأن محل التكبيرات قيام، ولكن هنا أتى بها في في الركوع لأن الركوع له حكم القيام. فالإمام زفر قال يكون مدركا الركوع مدركا الركعة لأنه أدرك الإمام في محل له حكم القيام. نعم. ولنا أن الشرط هو المشاركة في أفعال الصلاة، ولم يوجد لا في القيام ولا في الركوع. ولو ركع المقتدي قبل إمامه فأدركه الإمام فيه جازا. وقال زفر لا يجزئه لأن ما أتى به قبل الإمام ولا مقتد به، فكذا ما يبنيه عليه. ولنا أن الشرط هو المشاركة في جزء واحد كما في الطرف الأول. والله أعلم. هذا الكلام يعني المأموم أو المقتدي سبق الإمام في الركوع، ركع قبله، قالوا هنا إما أن يرفع هو قبل إمامه، وإما أن يلحق به إمامه حال ركوعه. قالوا فإن لحق الإمام به في حال ركوعه فشارك المأموم أو المقتدي الإمام في طرف منه، فإنه يكون راكعا معه. أما إذا لم يشاركه في شيء من ذلك، يعني رفع المأموم قبل ركوع الإمام، فإنه لا تحسب له، الإمام زفر قال في الحالتين لا يكون مع الإمام في ركوعه. لماذا؟ قال لأن الطرف الأول منه وهو بداية الركوع لم يكن مع الإمام. طيب، والشرط المتابعة في كل الركوع. نحن قلنا له لا، إنما الشرط هو متابعة الإمام في جزء من الآه من حركته، في جزء من الآه من الركوع. ولذلك قال أن الزفر لا يجزئه إذا ما أتى به قبل الإمام، لأن ركوعه قبل الإمام غير معتد به. الجزء الذي ركع فيه قبل الإمام غير معتد به، فلا يعتد بما بني، وهو الجزء الذي أدركه الإمام فيه. طيب، قال أن عندنا الشرط هو المشاركة في جزء منه كما في الطرف الأول. الطرف الأول يعني في أول الركوع، فإذا أدركه في آخر الركوع أو منتصف الركوع فإنه يكون قد أدرك وتابع الإمام في هذه الركعة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.